الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو اللقاء الثالث في شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاءين المتقدمين شرحنا بما يسر الله عز وجل المسائل الأربع التي جاءت في مقدمة هذه الرسالة، وأريد طالبا من الطلاب يذكرنا بها. فماذا قال رحمه الله تعالى في أول الرسالة؟ نعم تفضل. فهذه هي الأربع المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ألا وهي العلم، وفسره بقوله وهو معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. فهذه أربع مسائل مهمة هي من قواعد الدين، يجب على الإنسان أن يعتني بها في كل وقت وفي كل زمان. ثم استدل على هذه المسائل الأربع بسورة عظيمة من سور القرآن، تذكرها أنت؟ نعم أنت. نعم، ما الدليل الذي ساقه رحمه الله تعالى للاستدلال على هذه المسائل؟ استدل على هذه المسائل بسورة العصر، وكل ذلك قد تقدم شرحه بعون من الله عز وجل وتوفيق. ونشرع اليوم في دراسة جزء آخر من الكتاب ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ثلاث مسائل هي مسائل مهمة أيضا ومن قواعد الدين، تنبغي العناية بها والاهتمام بها. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه هي المسائل الثلاث التي ذكرها رحمه الله تعالى وذكر أهميتها، فنعود إليها من جديد ونعلق عليها بما تيسر. فقال رحمه الله تعالى في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. هذا مثل قوله في أول المسائل الأربع: اعلم رحمك الله، فهو قد أراد أن يشد انتباه المتعلم إلى هذه المسائل التي سوف يذكرها، وذلك لأهميتها، ودعا له بالرحمة وهي المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فهو قد جمع بين تنبيهه وبين الدعاء له. ومن رحمه الله عز وجل علم ما في كتابه وما في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل بذلك كله ودعا إليه وصبر على الأذى فيه، وهذا من حسن أسلوبه وحكمته رحمه الله تعالى في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال: إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث، والعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسئلة التي كان قد طرحها بعض الطلاب ولم يجب عليها لضيق الوقت أنه قد استشكل لفظة مسلمة في الحديث، هل هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ وهي ثابتة لا شك فيها، فهي لفظة صحيحة في الحديث. فطلب العلم فرض واجب وفرض لازم على كل مسلم ومسلمة، لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه لا يمكن أن يعبد الله عز وجل على وفق ما شرع، بل يجب عليه أن يطلب العلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث، فهي مسائل ثلاث وهي مهمة. فهو قد بين رحمه الله تعالى أن هذه المسائل تنبغي العناية بها، وذلك لأهميتها ولأنها من قواعد الدين، فيلزم المرء المسلم أن يعتني بها أشد الاعتناء وأن يعلمها وأن يعمل بها. فقال: المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال: إن الله خلقنا ورزقنا. الله عز وجل هو خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، ويقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل هو الذي خلق جميع العوالم، خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهن وما بينهن، وهو المدبر لذلك كله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه، وهو الذي يسيره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق جميع العوالم، لا شريك له في ذلك، ومن حقق هذا فهو محقق لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هي أن تعلم أن الله عز وجل هو الخالق المتصرف المتفرد بالخلق والتدبير سبحانه وتعالى. فنحن لا بد أن نعلم هذا حقا وأن نؤمن به جزما، وأننا مخلوقين، وأن الذي خلقنا هو إلهنا وهو ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقنا وهو الذي خلق الجن، وهو الذي خلق الجبال والأشجار والأنهار، وهو الذي خلق الجن وخلق الملائكة وما شابه ذلك. فالله عز وجل هو الخالق، فلا بد لك أن تعلم هذا أيها الإنسان، وأن تعمل بلوازمه التي سوف نبينها إن شاء الله. فقال: أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، هو مع أنه سبحانه وتعالى قد أوجدنا من العدم وأحسن صورنا وجعل الحياة تدب فينا، فإنه سبحانه وتعالى رزقنا ما يقوم هذه الحياة وما يمدنا بما ييسر لنا أن نبقى على قيد الحياة وأن نصلح أمورنا في معاشنا ومعادنا جميعا. وهو الذي سخر لنا كل شيء، كل شيء مسخر لمن عبد الله جل وعلا، فهو لم يخلق الخلق ويتركه، بل خلق الخلق ورزقه. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو الذي خلق النبات، وهو الذي خلق الماء، وهو الذي خلق جميع الأصناف من الآلات والفواكه وما شابه ذلك، والتمتع بها إنما هو خاص بمن آمن بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إن أحسن التصرف فيها فإنه لا يحاسب على ذلك يوم القيامة، ولكنه إن كان كافرا بالله جل وعلا فسوف يحاسبه الله عز وجل، يقول له: خلقتك فلم تعبدني، ورزقتك فلم تشكرني، ولم تقم بالواجب الذي خلقتك من أجله، ألا وهو عبادتي وحدي لا شريك لي. فالله عز وجل هو الخالق الرازق لا شريك له في ذلك كله، فلا يرزق إلا هو، كما أنه لم يخلق إلا هو. فالله عز وجل هو الخالق الرازق، وهو مع كونه قد خلقنا ورزقنا أقام علينا الحجة وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين يبلغوننا أمر الله عز وجل ويبلغوننا أن الله عز وجل لم يتركنا هملا من غير أوامر ونواهي، بل خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل لنقوم بتحقيق العبادة لله جل وعلا وإخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: بل أرسل إلينا رسولا، يعني به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس عامة. قل يا أيها الناس ماذا؟ إني رسول الله إليكم جميعا. والله عز وجل يقول فالله عز وجل يبين في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كلهم، والناس هم كل بني آدم ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهؤلاء هم أمته عليه الصلاة والسلام، وهم ينقسمون إلى قسمين عظيمين: أمة الدعوة ويدخل فيها كل مسلم وكافر، لأن المسلم قد أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم ما جاء به من عند الله عز وجل، وأما الكافر فبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به فهو من أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهي خاصة بمن استجاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعه، وطاعة الله عز وجل في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالله عز وجل ما أرسله إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، وأرسله الله سبحانه وتعالى بالحنيفية السمحة وملة التوحيد، أرسله بالعقيدة الصافية التي تدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بما جاء به من عند الله عز وجل فهو السعيد الموفق الذي استوجب محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما من عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الشقي الخاسر، وليس له حظ ولا فلاح ولا نجاة يوم القيامة، بل يكون من أهل النار وبئس المصير، كما سيأتي من استدلال المؤلف رحمه الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن نعرفه، ولا بد أن نعرف ما جاء به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نطيعه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أطاعه فإنه لا حظ له ولا فلاح ولا نجاة يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وهو حديث متفق عليه. في أحاديث متعددة، بل في نصوص متعددة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من الحذر عن مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور صغيرها وكبيرها، وبخاصة في أساس ما خلق الإنسان له، وفي أساس ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ألا وهو التوحيد ونبذ الشرك. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة هو هذه الآية، أو استدل بهاتين الآيتين، فقال الله عز وجل مخاطبا كفار قريش: إنا أرسلنا إليكم رسولا، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدا عليكم، أي شاهدا عليكم بأعمالكم التي تعملونها، وشاهدا عليكم هل أطعتموه أم كذبتموه. وإرسالنا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان سنة متبعة، فأرسل الله عز وجل الأنبياء إلى جميع الأمم، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والله عز وجل كما أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام أرسل رسلا إلى جميع الأمم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل لم يترك الأمم هملا، بل كلما انحرفت الأمم عن توحيد الله عز وجل وفشى فيها الإشراك به سبحانه وتعالى أرسل إليها رسولا ليخرجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وليقيم الله عز وجل بهم الحجة على الخلق أجمعين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، حكيم في إرساله للرسل وأمرهم بإبلاغ أممهم. وهذه الأمة تأتي يوم القيامة شاهدة على جميع الأمم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليها رسلا يأمرونهم بالتوحيد ويحذرونهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي يوم القيامة بأمة نوح عليه السلام فيقول لهم هل أتاكم من رسول؟ فقالوا ما بلغنا، ما جاءنا من أحد. فيقول لنوح عليه السلام هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول نعم يا الله. فيقول من يشهد لك؟ يقول يشهد لي محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة لله جل وعلا، وأنه قد نصح أمته، وأنه قد حذرهم الشرك وأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. فكل أمة أرسل الله عز وجل فيها رسولا، ومن تلك الأمم أمة فرعون أرسل الله عز وجل إليه موسى، ولكن فرعون وقومه لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، فكذبوه وكفروا به ولم يؤمنوا بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. وكل من علم رسالة رسوله الذي بعثه الله عز وجل إليه ولم يؤمن به أخذه الله عز وجل نكال الدنيا والآخرة، أخذه عبرة وعظة، وعذبه وأشقاه، عذبه في حياته الدنيا وعذبه في قبره، وسوف يعذبه يوم القيامة إذا لقيه سبحانه وتعالى. وأما من أطاع الرسول فإنه الفائز الناجي المفلح الذي يدخل الجنة ولا يعذبه جل وعلا. فقال فعصى فرعون الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا عظيما، وذلك بالغرق على نحو ما قصه الله عز وجل علينا. فاحذروا يا كفار قريش أن تخالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته ورسالته، احذروا أن تكفروا بالله سبحانه وتعالى وأن تبقوا على الإشراك به بعد إذ قامت عليكم الحجة بإرساله صلى الله عليه وآله وسلم، بل آمنوا به واتبعوا شرعه واعتمروا بما أمركم الله عز وجل به وانتهوا عما نهاكم الله عز وجل عنه، ففي ذلك الفلاح والنجاة يوم القيامة. وأما إذا لم تفعلوا هذا فإن هذا الأمر فيه سنة قد سبقت من الله سبحانه وتعالى، وهي أن كل من أتاه رسول فكفر به ولم يؤمن بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يأخذه أخذا شديدا فيعذبه في الحياة الدنيا والآخرة ويجعله عبرة وعظة للناس أجمعين. فاحذروا من ذلك كله، ونحن يجب علينا إذ سمعنا ذلك أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد خلقنا، وأنه المتكفل برزقنا سبحانه وتعالى، وأنه لما خلقنا ورزقنا أيضا لم يتركنا هملا، بل قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقد استوى المسلك وبان الطريق واتضح الحق فيجب علينا أن نسلكه، ألا وهو صراط الله عز وجل الصراط المستقيم الذي هدانا الله عز وجل إليه ببعثة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا أن نطيعه وأن ننتهي عما نهانا الله عز وجل عنه. وأعظم طاعته صلى الله عليه وآله وسلم هي تحقيق التوحيد، لأنها الغاية من الخلق. فإذا ما علمنا هذه المسألة يجب علينا أن نعمل بها وأن نطبقها. ثم قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. المسألة الثانية التي بينها رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله عز وجل فبين رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل أنه مع ذلك سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة محضة لله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك فقد فعل فعلا ما أمر الله عز وجل به، ولا أمر رسله عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوا به الناس، بل حذروهم من ذلك على النقيض وعلى العكس، حذروهم من ذلك وخوفوهم منه. وما أمر الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد، قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالمعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له، فإذا كان هو المستحق لعبادته سبحانه وتعالى فلا نلتفت إلى ذلك أو لا نلتفت في ذلك إلى نبي من الأنبياء نعبده من دونه سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى ملك من الملائكة نعبده من دون الله سبحانه وتعالى، مع عظم منزلتهما عند الله جل وعلا. من أفضل ما خلق الله عز وجل الملائكة والنبيين، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يتوجه لأحد منهم بالعبادة، فما بالنا بما هو أدنى من ذلك؟ ما بالنا بمن عبد الفرج؟ ما بالنا بمن عبد الحجر؟ ما بالنا بمن عبد الشجر؟ ما بالنا بمن عبد شيئا من الطعام يصنعه فإذا ما جاع قام عليه فأكله؟ هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى ولا يرضاه الله جل وعلا. لو جئنا إلى بعض البلاد لوجدنا أن ما يعبد من دون الله عز وجل من الطواغيت وأمثالها تبلغ الآلاف، منها الحقير في أعين العامة والخاصة، ومنها الجليل الذي يتقرب إليه من دون الله سبحانه وتعالى مع عدم جواز ذلك. هذا كله إشراك بالله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك فإنه قد عمل عملا لا يرضى الله عز وجل به، ولا يجوز لأي إنسان أن يصنعه وأن يعمله. فلا يجوز لك أيها المكلف، يا من دعيت إلى توحيد الله ويا من دعيت إلى نبذ الإشراك به سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تتقرب بأي نوع من أنواع العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي بعث إليك الرسل، فلا تشرك معه أحدا، لأنه هو المستحق لذلك وحده لا شريك له. وكثير من الناس يعبد العدم من دونه جل وعلا، والأدهى من ذلك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو ينكر البعث يوم القيامة، وهؤلاء في عماية شديدة وغواية عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. فمهما كان المعبود من دون الله سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا لا يرضى بذلك أبدا، ولا يقر من فعله، بل ينكر عليه فعله، وقد حذره من ذلك أشد التحذير، وأمره بعبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا. فالحذر الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والحذر الحذر من التعبد أو التقرب بأي نوع من أنواع العبادات التي سوف ننبه على بعضها المصنف رحمه الله لغير الله جل وعلا. ومن فعل ذلك فهو من الخاسرين، وهو من الخائبين النادمين المعذبين يوم القيامة الخالدين في النار لا يخرجون فيها أبدا، هو من الذين أتوا ذنبا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي بلد قد انتشرت فيه أمثال هذه الأشياء يجب على المرء المسلم أن ينكرها على حسب قدرته واستطاعته، فإن استطاع أن ينكرها بيده فلينكرها، وإن استطاع أن ينكرها بلسانه فلينكرها، وإذا لم يستطع فلينكرها بقلبه، وإنه لا إيمان بعد ذلك، لأن هذه أمور كلها جاء دين الله سبحانه وتعالى بالتحذير عنها والابتعاد منها وأمر الناس بخلافها وما يضادها، ألا وهو توحيد الله عز وجل والإخلاص له. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على قوله هذا بقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد قيل هي بقاع الأرض كلها، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، فلا يجوز أن يدعى فيها غير الله جل وعلا. وهذا القول قال به الحسن البصري رحمه الله، وهو قول قوي. وجمهور المفسرين على أن المقصود بالمساجد المواضع التي تقام فيها الصلاة، وأن الإنسان إذا دخلها فإنه إذا دخلها فيجب عليه ألا يسجد فيها إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا خرج منها فلا يقدم شيئا من العبادات إلا له سبحانه وتعالى كما فعل في المسجد الذي خرج منه. ولكن القول الأول قول أقوى، وهو يدل على معنى أشمل في الآية، فلا بأس من الأخذ به، والقول الثاني داخل فيه. فهذه الآية تدل على أن كل أنواع العبادات إنما يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، فهي له وحده لا شريك له، فلا يطاع أحد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب بشيء من العبادات إلا له جل وعلا. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك وأن يحتاط له. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم ذكر المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الله أو أن من أطاع رسول الله ووحد الله فلا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أنت إذا علمت أن الله عز وجل قد خلقك، وأنه قد رزقك، وأنه قد أرسل إليك الرسل يبينون لك دين الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فانتبه لأمر مهم، وهو أنه يجب عليك أن توالي وأن تحب كل من أطاع الله عز وجل ووحده، وأطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا فعلت هذا فقد حققت الإيمان وجوهره ومقصده. وأما من كان محادا لله عز وجل، أي معارضا لهما، معارضا لكتاب الله، ومعارضا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من المشركين أو الكافرين أو الذين ابتدعوا بدعا يجب علينا أن نهجرهم من أجلها، فإنه يجب علينا أن نبغضهم في الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان من فعل ذلك من أقرب الناس إليه. فهذا من تحقق فيه وعمل به فهو دلالة على إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ودلالة على إيمانه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك دليل على إذعانه لكتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي علامة الإيمان، أن تحب في الله سبحانه وتعالى، وأن توالي في الله جل وعلا، وأن تعادي في الله سبحانه وتعالى، وأن تبغض في الله جل وعلا، وأن تحب كل من أحب الله ورسوله، وأن تبغض كل من أبغض الله عز وجل ورسوله وحادهما في شيء من أقواله أو أفعاله، أو لم يرضى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله جل وعلا. لا بد أن يتحقق هذا في المرء المسلم، لا بد أن يعمل به، لأنه دليل الإيمان، ودليل على الاتباع، لأن المسلمين إنما تربطهم رابطة واحدة ألا وهي رابطة الإيمان، وتوثق بينهم صلة واحدة ألا وهي صلة الإسلام. وأما من كان على خلاف ذلك فإنه لا رابطة له ولا صلة، بل يجب أن يكره في الله سبحانه وتعالى. ومن أحب، من أبغض الله جل وعلا أو أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليراجع إيمانه وليراجع توحيده وليراجع انقياده واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استدل رحمه الله تعالى على هذه المسألة العظيمة بآية عظيمة جامعة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا تجد إنسانا أو جماعة آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بالدار الآخرة وأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، قوما آمنوا بالله وبملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر فحققوا الإيمان، لا تجد أنهم يوادون من حاد الله ورسوله، أي إما هذا وإما هذا، إما إيمان بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان، وإما كفر وطغيان ومحادة لله عز وجل ورسوله. فمعنى هذا أن من ثبت الله عز وجل الإيمان في قلبه ورسمه ورسخه وأصله فإنه لا يمكن أن يواد من حاد الله عز وجل، حتى ولو كان هذا الذي قد حاد الله جل وعلا والدا له أو ابنا أو أخا أو بعض أفراد عشيرته، فإنهم لا يوادونهم ولا يحبونهم في الله عز وجل، بل يكرهونهم ويبغضونهم، لأنهم قد كرهوا ما جاء به الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإما الإيمان مع المحبة الكاملة لمن آمن بالله عز وجل ورسوله، والبغضة والمباعدة لمن كفر بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما عدم الإيمان. فبين الله سبحانه وتعالى هذا البيان العظيم في شروط الموالاة والمعاداة المبنية على الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولو كانوا آباءهم. قيل إن قوله ولو كانوا آباءهم ورد في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فإنه جاء عنه أنه لما كان يوم بدر كان والده يبحث عنه ليقتله، لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفارق ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يزل عنه يمينا وشمالا ويحيد عنه، ولكنه لما رأى أنه قد قصده ليقتله انبرع له رضي الله تعالى عنه فقتله، قتل والده، لأنه لم يكن على ماذا؟ لم يكن على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان محادا لهما وخرج مع كفار قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المقام مقام قتال ليس مقاما عاديا، وهو إما حياة وإما موت، فلما رأى أنه قد أصر على الكفر والإشراك بالله جل وعلا وأنه كان قاصدا له أن يقتله، دافع عن نفسه بقتله له، مع أنه من؟ هل هو بعيد عنه؟ هل هو أجنبي عنه؟ لا، هو أقرب الناس إليه، هو أبوه الذي هو قد ولد من ظهره، ومع ذلك لما كان يعلم أنه لا بد من الموالاة في الله عز وجل والمعاداة فيه سبحانه وتعالى، ورأى أنه لا بد له من مواجهته، اخترط له السيف وقتله. فهذا من أعظم الإيمان بالله جل وعلا، أن يعادي الإنسان في الله وأن يحب في الله، وأن يكون ولاؤه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون معاداته للكافرين والمشركين والمبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قال جماعة من المفسرين إن هذا قد ورد في أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فطلب أن يبارز ولده وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو إذ ذاك كان كافرا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسن ولده رضي الله تعالى عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي يا رسول الله أن أبارزه، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطلب أن يبارز ولده، ولا بد أن يقتل واحد منهما، والد يبارز ولده في معركة، فلا بد أن للوالد أن يقتل ولده، وإما للولد أن يقتل والده، وأحدهما على الإيمان وهو أبو بكر الصديق، وأحدهما على الشرك وهو عبد الرحمن ابنه الذي أسلم بعد ذلك في فتح مكة وحسن إسلامه وكان رجلا صالحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أو إخوانهم ذلك. وذكر أهل العلم بالتفسير أن هذا وارد في أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو مصعب بن عمير، فإنه قتل يوم بدر أخاه عبيد بن عمير انبرى له فقتل لأنه لم يؤمن بالله جل وعلا ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو عشيرتهم، قالوا نزلت في جماعة من الصحابة رضي الله عنه ومنهم حمزة وعلي وعبيد بن الحارث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتدبهم لمبارزة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فقتلوهم جميعا. وورد هذا أيضا في جماعة آخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كله كان في حال القتال، كله كان في حال القتال وحمل السيوف تحمل جيوش المسلمين على جيوش المشركين والكافرين. وأما في حال السلم والأمن فهذا لا يشرع للإنسان أن يقول إن والده كافر فيقتله، أو يقول إن أخاه قد كفر بالله عز وجل وأنه مشرك، أنه لم يزل على دين الوثنية أو النصرانية أو المجوسية أو ما شابه ذلك فينبري له فيقتله، ولكن هذا إنما هو في حال القتال. وأما في حال الأمن والسلم فيستخدم ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدمه من ماذا؟ من الدعوة إلى الله جل وعلا والمجادلة بالحكمة والموعظة، ويجادل بالتي هي أحسن، يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الإيمان بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الآية التي بين الله عز وجل فيها أن هذا من صفات أهل الإيمان الذين استوجبوا من الله سبحانه وتعالى دار الكرامات ورفيع الدرجات وأعلى النزل عنده سبحانه وتعالى، بل قد استلزموا أعظم شيء وأشرف شيء ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، فيرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ولا يسخط عليهم أبدا، وهم راضون عما جعلهم الله عز وجل فيه من النعمة ودار الكرامة وإبعادهم سبحانه وتعالى لهم أو إبعاده سبحانه وتعالى لهم عن دار غضبه وعقابه. وبين أن هذا هو فعل من رضي الله عز وجل عنه ويرضيه عز وجل يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار. فهذه المسائل مسائل عظيمة، استدل المؤلف رحمه الله تعالى على كل مسألة منها بدليل من كتاب الله جل وعلا، والأدلة عليها كثيرة من الكتاب ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا أن نفهمها وأن نفقهها وأن نعمل بها. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم عليه السلام، فقال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعد. اعلم أرشدك الله لطاعته، قوله اعلم هذا مثل ما ورد في المقدمتين المتقدمتين، وقوله أرشدك الله كون الإنسان يكون على طريق الرشد هو أن يكون على صراط الله عز وجل المستقيم، وهو طريق الحق الذي بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة ذلك أن يلتزم الإنسان بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وأن يأتمر بكل ما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. قال: أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ففي هذا دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى بسلوك طريق الرشد وبسلوك الطريق المؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أطاع الله جل وعلا فهو الموفق، ومن عصاه سبحانه وتعالى فهو الخاسر المحقق. نعم. أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال: أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين الحنيفية ما هي. وقوله الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك الملتزم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فكل من مال عن الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى فهو حنيف، أي مائل عن ذلك كله. وهو إذا كان مائلا عن ذلك كله فإنه يكون على الصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى الموصل إلى جنته جل وعلا. ففسر الحنيفية هنا بأنها ملة إبراهيم، يعني طريقة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، الذي قص الله عز وجل علينا كثيرا من خبره في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من لزوم طريقته، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك في كتابه كما سيأتي معنا إن شاء الله. فبين رحمه الله تعالى أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، يعني طريقته. وطريقته عليه السلام هي التوحيد الخالص ومحاربة الإشراك والكفر به سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا. فهذه هي طريقته وهذه هي ملته عليه السلام. نعم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فهذه هي الحنيفية السمحة، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وهذه الحنيفية هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دين الأنبياء كلهم الإسلام، فاتفقوا على الأصل واختلفوا في الفروع، فكان لكل ملة فروعها وتشريعاتها الخاصة بها. وأما أصل دينهم فهو دين التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحنيفية السمحة، وهذا هو دين إبراهيم، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة في دعوة إبراهيم عليه السلام للتوحيد، وفي دعائه أن تبقى ذريته على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو خاتم الأنبياء. فمحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى سائر أنبياء الله عز وجل ورسله. فدينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فدينهم دين واحد يستلزم الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له والخلوص من الشرك، فلا بد من هذا كله. وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: إن الحنيفية السمحة هي أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبد معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا شجرا ولا وثنا ولا ما شابه ذلك. من فعل هذا والتزم به وقام به فهو على الحنيفية ملة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمره الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذا، ولا بد من توحيده جل وعلا، ولا بد من طاعة رسله عليهم السلام فيما جاءوا به من تحقيق التوحيد وإخلاصه لله جل وعلا. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وبذلك يعني بتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا أمر جميع الناس وخلقهم لها، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، وهذا حصر في كونه سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس، ما خلق عالم الجن وما خلق عالم الإنس إلا لهدف واحد شريف نبيل، ألا وهو إخلاص العبادة له جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فمعنى هذا أن من علم أن الله عز وجل قد خلقه وهو مع ذلك قد رزقه، وأيضا لم يتركه هاملا من غير تكاليف من أوامر ونواهي، بل أرسل إليه الرسل يبينون له حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يفعل ذلك فإنه لم يحقق الغاية التي وجد من أجلها، وأعظم ذلك توحيده سبحانه وتعالى. ومن فسر قوله جل وعلا إلا ليعبدون بقوله إلا ليوحدون ذكر أعظم العبادة، أو أراد أن ينبه على أعظم العبادة ألا وهي التوحيد، مع أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا شك أن أساسها التوحيد، ولكن منها أيضا الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام وما شابه ذلك، لكنها فسرت بجوهرها ألا وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا. فإذا ما علمت أن الله عز وجل قد خلقك لهذه الغاية فلا بد من تحقيقها ولا بد من الإتيان بها. معنى هذا أن من أشرك مع الله عز وجل أو لم يتبع ما جاء في كتاب الله أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يحقق الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها وأراده لتحقيقها، فيكون قد عطل الهدف الذي أوجده الله عز وجل من أجله في الحياة الدنيا، فيكون مصيره يوم القيامة النار وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك أنه لم يحقق الغاية والهدف الذي خلق من أجله، فاستحق التلف واستحق العذاب والخزي والندامة يوم القيامة، بخلاف من علم الغاية التي خلقه الله عز وجل وأوجده من أجلها وقام بها على الوجه المشروع فإنه مستحق للكرامة وللفوز يوم القيامة. لذلك قال المصنف بعد هذا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أعظم ما أمر الله عز وجل به من العبادة التوحيد، لأن الموحد هو الفائز في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي قام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بهما. وأما من لم يقم بذلك ولم يرفع به رأسا فإنه لم يحقق الغاية التي خلق من أجلها. فأعظم العبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن عبد الله جل وعلا وأخلص العبادة له سبحانه وتعالى فمهما حصل منه من معاصي فإنه لا بد أن يدخل الجنة في نهاية المطاف، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل يخرج من النار يوم القيامة كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، ولا يخلد في النار من كان في مثقال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والإيمان لا يوجد عند الإنسان إلا بتحقيق التوحيد، ومن لم يحقق التوحيد فإنه ليس بمؤمن، بل هو كافر أو مشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، أعظم ما أمر الله عز وجل به هو توحيده. لذلك الله عز وجل أول أمر في كتابه أمر فيه بتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الناس، في سورة البقرة من يقول آية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأمر الله سبحانه وتعالى في أول أمر في كتابه بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحيد، ألا وهو تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. واستدل أو وبين أو نبه سبحانه وتعالى على أنه هو الخالق جل وعلا فهو المستحق للعبادة، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وأمركم بتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فلا بد من تحقيق ذلك. فهذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو ما أول ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم. نعم. وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الله عز وجل سمى الشرك في كتابه أو وصفه بأنه ظلم عظيم، فقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وهذا لفظ قوي وبليغ من الله سبحانه وتعالى، فبين أن أظلم الظلم وأعظم الظلم أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذا من أعظم الفراء ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا، ومن أعظم الحلف والجور والطغيان والخروج عن الصراط المستقيم، أن تجعل لله عز وجل إله، أن تجعل مع الله عز وجل إلها آخر، إما أن تصرف له شيئا من أنواع العبادات التي لا يجوز إلا صرفها إلا له سبحانه وتعالى، أو أن تجعله إلها من دون الله عز وجل، وكل ذلك من أعظم الظلم. ومن فعل ذلك فإنه على الخطر العظيم يوم القيامة، من فعله ومات عليه ولم يتب منه فإنه على خطر عظيم عند الله عز وجل يوم القيامة، لا يدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فماذا؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك ظلم عظيم، وأن الظالم ليس له ناصر يوم القيامة، وأنه محروم من الجنة، وأنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها يوم القيامة. فلا بد من ضبط هذين الأمرين العظيمين، وأن تعلم أيها المكلف الذي خلقت ورزقت من الله جل وعلا أنه يجب عليك أن تعلم أن أعظم ما أمرك الله عز وجل به التوحيد فتأتيه، وأن أعظم ما نهاك الله عز وجل عنه الشرك فتحذر منه. فلا بد من الانتباه لهذا جيدا، وبخاصة في البيئات التي يظهر فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى ويقل فيها توحيده جل وعلا، فلا بد من الانتباه إلى هذا. وليس معنى هذا أن البيئات التي تخلو من ذلك أنها على السلامة إلى يوم الدين، لا بد من الحذر من الشرك والتحذير منه في كل زمان ومكان لئلا يقع الناس فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء بني دوس، قال عند إلههم أو صنما لهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرك أمره خطير، والتحذير منه واجب كل مسلم ومسلمة يعلم أن أعظم شيء يحذره الإنسان أن يشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته، فيحبط عمله ويكون يوم القيامة من الخاسرين، ويعلم أن أعظم ما أمر الله عز وجل به توحيده، فلا بد له أن يحققه وأن يلتزم به وأن يدعو إليه. نعم. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، فالأمر في قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله، والنهي في قوله جل وعلا ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله عز وجل بالتوحيد وهو أعظم مأمور، ونهى عن الإشراك به وهو أعظم منهي عنه، فلا بد من الانتباه لذلك، ولا بد من الاستقامة على توحيد الله والحذر من الإشراك به سبحانه وتعالى. ومن أشرك بالله جل وعلا فإنه لم يحقق الغاية التي خلقه الله عز وجل من أجلها، ولم يحقق الهدف الذي أوجده الله عز وجل به من أجله في الحياة الدنيا، مع كونه هو الذي خلقه ورزقه وأقام عليه الحجة ببعثه الأنبياء والمرسلين. فانتبه أيها العبد لذلك حق الانتباه، واحذر من الشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا بد للإنسان أن يحذر من الشرك في سائر أيامه وسائر أوقاته وأزمانه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الرياء وهو الشرك الأصغر. فيتعبد الإنسان بعبادة ظاهرها أنها لله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يريد بها ثناء أو جاها أو مالا أو ما شابه ذلك. فالإشراك له درجات، فهو شرك أكبر وفيه شرك أصغر، يلزم على الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر، وأن يحقق التوحيد والإخلاص في كل ما يذر من الأقوال والأعمال، وفي كل ما يأتي من الأقوال والأعمال، وأن لا يقصد بشيء من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وبعض الناس يقول إنه يعبد الله عز وجل لأنه يخاف منه فقط، أو يعبده لأنه يحبه فقط، أو يقول إنه يعبد الله عز وجل ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وما شابه ذلك من الترهات الباطلة والآراء الفاسدة التي لم تبنى على فهم صحيح لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: طيب، الأصول الثلاثة. هذه المقدمات الثلاث هي التي أراد المؤلف، هي المقدمات التي بينا في أول لقاء إنها مضاه من بعض طلاب الشيخ على رسالة الأصول الثلاثة، وإلا فإنها في الأصل ليست منها، وتوجد بعض النسخ لرسالة الأصول الثلاثة خالية عنها، ولكنها قد أضيفت لأهميتها، ولا شك أن لإضافتها الفائدة العظيمة المتحققة لمن نظر في هذه المسائل وعرف ما فيها وعمل بها وعلمها ودعا إلى الله عز وجل بها وصبر على ذلك. ففيها من الفوائد شيء مما قدمناه وشيء مما لم نذكره وهو كثير، يلتمس من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال أهل العلم الذين تصدوا لشرح هذه الرسالة العظيمة. فهذه المقدمات الثلاثة التي أولها المسائل الأربع، ثم ثانيها المسائل الثلاث، ثم المقدمة الثالثة التي فيها بيان الحنيفية وأنها ملة إبراهيم عليه السلام، وأنها هي تحقيق طاعة الله عز وجل وإفراده وإخلاص العبادة له جل وعلا، هي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنها ليست من أصل رسالة الأصول الثلاثة، ولكنه قد أضاف إليها بعض تلاميذه كما نبه على ذلك صاحب حاشية الأصول الثلاثة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أصول عظيمة من أصول الإسلام وقواعد مهمة من قواعد الدين ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها وأن يعلمها وأن يعلمها وأن يعمل بها، لما لها من الأهمية البالغة في سير الإنسان إلى الله جل وعلا. فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي الأول قال قال الأصول الثلاثة. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول مستمدة من آيات كثيرة من كتاب الله ومن أحاديث متعددة من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثلاثة أصول كما بين رحمه الله. فقال الأصول الثلاثة، أما الأدلة عليها من كتاب الله جل وعلا فسوف تأتي من كلامه رحمه الله، واستدل على بعضها أيضا ببعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحاديث الجامعة التي بيّنت هذه الأصول الثلاثة فلم يذكرها رحمه الله تعالى مع ظهورها لمن تأمل ذلك. وهذه الأصول الثلاثة مبنية على حديثين اثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعدد طرقهما عنه عليه الصلاة والسلام. أما أحدهما فهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه قبض روح المؤمن وروح الكافر، وما جاء في أثنائه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل المؤمن أو إعادة روح الرجل المؤمن إليه في قبره، قال: فيأتيه ملكان فيقيمانه ويقعدانه فيقولان له: ما ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول الرجل المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرجل الكافر فإنه إذا قيل له ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري، لأنه لم يعمل أو لم يلتفت إلى ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام عن الله جل وعلا. فتبين من هذا أن هذه الأصول هي أصول دين المرء المسلم، وأنها أصول الإيمان التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث طرق عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني وله طرق أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فتبين من هذا أن من حقق هذه الأصول الثلاثة فإنه قد حقق الإيمان، وأنه قد حقق التوحيد، وأنه من أهل الجنة. ومن كان من أهل الجنة فإنه سوف يجيب على هذه الأصول الثلاثة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون هو السعيد الموفق. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رواه مسلم في صحيح. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن من حقق هذه الأصول الثلاثة، وهي أن يعرف ربه وأن يعرف دينه وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد وجبت له الجنة من الله سبحانه وتعالى. من حقق هذه الأصول وآمن بها حق الإيمان فإنه مغفور له. فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن فقال رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذه الأصول الثلاثة هي التي كان يعلم بها حقيقة الإيمان والتسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمام الانقياد لهما واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله جل وعلا وما أتى به من عنده سبحانه وتعالى. وذلك يتمثل في عدة قصص من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر عليه من السؤال، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه خرج ذات يوم وجلس على المنبر فقال: والله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه. قال: فنظرت إلى القوم وإذا كل واحد منهم قد تلحف مكنعته ولهم خنين، أي لهم بكاء، خشوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيغضب الله عز وجل عليهم. قال: فقام رجل كان إذا لاح الناس قالوا له: أنت ابن فلان. فقال له: يا رسول الله من أبي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه فجعل يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن، فجعل يكررها، وهو حديث رواه مسلم. فدل على أنه أراد أن يسكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم مؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، وأن الله عز وجل هو ربهم وخالقهم المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل حقا من الله جل وعلا، وأنه لا دين عند الله عز وجل إلا دين الإسلام. جاء ذلك أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إني قد مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة فأقرأها عليك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أحد الصحابة رضي الله عنه وهو عبد الله بن ثابت، قال له: أما ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، وكان إذا غضب أو أنكر شيئا صمت عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر عمر إليه وإذا هو كما قال عبد الله بن ثابت، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فجعل يكررها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أحاديث متعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على أن هذه من أصول الإيمان. فهذان الحديثان العظيمان في الجملة مع ما جاء من نحوهما أو مثلهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما الاستمداد الذي استمد منه المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة، فأراد أن يبين أن من التزم هذه الأصول وعلمها وعمل بها ومات عليها فإنه من أهل الجنة، وهو من حقق وقد حقق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان والتوحيد والملة الخالصة الصافية لله جل وعلا. فهذه أصول مهمة مستمدة من الكتاب ومن السنة. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكرها على سبيل الإجمال. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأجملها هنا ثم فصلها رحمه الله تعالى. نعم. الأصل الأول: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. نعم. ليس لي معبود. فبين رحمه الله تعالى الأصل الأول، وهو أن يعرف الإنسان ربه، وأتى به وبما قبله في المقدمة الجامعة على صيغة السؤال والجواب، ذلك أن هذه الرسالة وضعت في الأصل لعامة الناس، فيطرح عليهم السؤال ويطلب منهم الجواب، وهم أناس قد فشي فيهم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأنكر جماعة منهم البعث يوم القيامة، فوضعها على هيئة السؤال والجواب ليفقهوها، وهذا من أسلوب التعليم. وقد ورد أصل ذلك في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، فإنه كان يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب، وهذا أدعى إلى فهم السائل وإتقانه للجواب. وهذه الأصول الثلاثة قيل في سبب تأليفها أن عبد العزيز ابن محمد بن سعود الإمام كان قد كتب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: اكتب لي كتابا أرسله إلى النواحي، يعني في التوحيد وبيان العقيدة التي يدان بها الله سبحانه وتعالى، فكتب له هذه الرسالة، فكتبها رحمه الله تعالى فأرسلها الإمام عبد العزيز بن محمد إلى النواحي إلى القرى وإلى الهجر ونحو ذلك، وأمر أن يعلمها الناس، فكان إمام المسجد يعلمها الناس، وكان يسألهم: من ربك؟ يسأل العامي، يقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يقول له: بأي شيء عرفت ربك؟ فيقول: عرفته بآياته ومخلوقاته. ثم يقول له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. وهكذا. ولا شك أنها مع كونها قد ألفت لهذا الأساس فهي صالحة أن يتعلمها العالم والعامي ليستفيد مما جاء فيها، ولأن ما جاء فيها إنما هو استمداده كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال في المسألة الأولى: الأصل الأول: فإذا قيل لك: من ربك؟ إذا قيل لك: من ربك؟ أي استفهام: من هو ربك؟ فتقول: فقل: ربي الله الذي رباني. ربي الله الذي رباني، تقول ربي الله لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما وما بينهما، وهذا هو توحيد الربوبية، وأن تعلم أن الله عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له، فلم يشاركه أحد لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فلا بد أن تؤمن بهذا. وأنت إذا أمنت بأن الله عز وجل هو الرب وأنه هو الخالق فلا بد من عبادته. فهنا يستلزم توحيد الربوبية توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالطاعة، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وأنه لا يصرف شيء من أنواع العبادات إلا له سبحانه وتعالى. فكلاهما مستلزم للآخر. فإذا ما علمت أن الله عز وجل هو الخالق فكيف يخلقك ويرزقك وتعبد غيره؟ فلا بد إذن من إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي خلقني، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. العالمون جمع عالم أو جمع عالم، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والشجر عالم، والحشرات عالم، والطيور عالم، وما شابه ذلك. فكل ما خلق الله عز وجل فهو عالم، ولا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. وهذه العوالم كلها الذي خلقها إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي خلقها فمعلوم أنه هو الذي يدبر أمرها، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق والإيجاد، كما أنه هو المنفرد بالملك والتدبير. ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى، ولا عن خلقه، ولا عن تدبيره. فكل ما أوجده الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق له جل وعلا، إلا ما يستثنى من ذلك في خلاف الناس في القرآن، هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. والصواب أنه كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ليس من خلقه جل وعلا. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، مكذب بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هذا مستلزم لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، فهو كفر مخرج عن دائرة الإسلام. ما عدا ذلك فكله مخلوق لله جل وعلا، والله عز وجل مهيمن عليه ومسيطر عليه جل وعلا، ولا يخرج شيء من ذلك عنه سبحانه وتعالى. نعم. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فيعلم أن ربه الله، وأنه هو الذي خلقه كما أنه هو خالق سائر العوالم، وأنه إذا كان ذلك فإنه ماذا؟ فإنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فإذا كان هو الذي رزق، وهو الذي ملك، وهو الذي دبر، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون العبادة إلا له جل وعلا. فهذا مستلزم لخلقه سبحانه وتعالى وإيجاده. أيخلق الله عز وجل ويعبد غيره؟ أيرزق سبحانه وتعالى ويعبد غيره؟ هذا ليس من العقل وليس من العدل، بل هو من أظلم الظلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ليس بعده ظلم أن يخلق فيعبد من سواه، أن يرزق فيعبد من سواه، أن يكلأ الناس بعنايته ورعايته وكلهم تحت رحمته سبحانه وتعالى، وما من حركة أو سكنة من حركاتهم وسكناتهم، وما من شيء سخره أو سخروه لأعمالهم لخدمتهم في أمور حياتهم وبقائهم على قيد الحياة إلا وهي مسخرة منه سبحانه وتعالى. فكيف يقابل بالإشراك به؟ وكيف يدعى من هو سواه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من الخرق، ولا شك أنه من سوء العقل، ولا شك أنه من الضلال العظيم، ولا شك أن من فعل ذلك فقد اتبع هواه، أو اتبع نفسه الأمارة بالسوء، أو قد اتبع خطوات الشياطين، وقد حذرنا الله عز وجل من اتباع ذلك كله. نعم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم استدل رحمه الله تعالى على هذا الأصل، وهو أن الله عز وجل هو الرب المدبر الخالق، وأنه المستحق للعبادة، بقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أي الثناء الكامل إنما هو لمن كمل في أسمائه وصفاته وخلقه وتدبيره وتوحيده وربوبيته، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين أي رب جميع العوالم، فجميع العوالم إنما هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فيها الموجد لها المدبر لأوامرها. فهذه الآية ولها نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها دليل على أن الله عز وجل هو رب العالمين جميعا، هو رب الإنس ورب الجن ورب الطير ورب الحيوان وما شابه ذلك من سائر العوالم. فإذا ما كان هو الرب فهو الذي يجب أن يعبد دون ما سواه، وهو الذي يجب أن يوحد بالعبادة وأن لا يصرف منها شيء إلا له سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله عالم. هذا بيان منه رحمه الله تعالى في بيان العالمين، ما المقصود بهم؟ فالمقصود بالعالمين هم ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو عالم، وهو الله عز وجل هو الذي خلق هذه العوالم وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. فإذا ما كنت أنت واحدا من هذا العالم فيجب عليك أن تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقك، فاصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل لك بما عرفت ربك. طيب، هذا سؤال، فقال له بما عرفت ربك، يعني إذا كنت تعلم أن الله عز وجل هو رب العالمين فبما عرفت الله؟ فأجاب بعد ذلك وبين أن الإنسان لو سئل عن ذلك فيقول عرفت ربي بكذا وكذا. فقال له فإذا قيل بأي شيء عرفت ربك، أي ما هي العلامات وما هي الدلائل التي علمت بها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، فماذا تقول؟ فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات لها قسمان، آيات الله الكونية القدرية وآيات الله الدينية الشرعية. ثم قال ومخلوقاته، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى داخلة في آياته الكونية. فقوله بآياته ومخلوقاته، ذكر المخلوقات هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا على فرض أن آيات الله عز وجل هنا شاملة للنوعين المتقدمين، ولكن بعض أهل العلم قصر الآيات على الآيات الشرعية الدينية التي هي مثلا ما جاء في كتاب الله عز وجل أنه خالق كل شيء وأنه المدبر، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل هو الخالق. فيكون المقصود هنا أن تعلم أن الله عز وجل ربك، وعلمت هذا بطريقين: الطريق الأولى طريق الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى والموجود في كتاب الله وما صح في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق الثاني أن تعرفه سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فأنت إذا نظرت في نفسك وما أودع الله عز وجل فيك من صفات الكمال ومن بديع الخلق وحسن الصورة وما شابه ذلك، فلا بد أن تعلم أن هذه الصورة وأن هذا البدن لا بد أن يكون قد أوجده أحد. إذا نظرت إلى السماء وما فيها من عظم الخلق وما زينه الله عز وجل بها من الكواكب السائرة والنجوم الدائرة، وإذا نظرت إلى الليل والنهار وتعاقبهما، هذا يغشى هذا يطلبه حديثا، وإذا نظرت إلى خلق الله عز وجل للأرض وما عليها من شجر وحجر ودواب وحشرات، وإذا رأيت إلى هذا المزن الذي ينزل الله عز وجل منه المطر، علمت أنه لا بد لذلك من خالق. فالله عز وجل هو الذي خلق السماء، وهو الذي خلق النجوم، وهو الذي خلق السحابة، وهو الذي أنشأ المطر، وهو الذي خلق الأرض وما عليها، فهو خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. فهذه هي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الشياطين على قول من يفرق بين الجن والشياطين. فهؤلاء كلهم عوالم، وخالقهم إله واحد هو الله رب العالمين. فالله عز وجل يعرف من هاتين الناحيتين، وفي هذا رد على من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى من الملاحدة ومن لف لفهم من الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا فيه رد عظيم عليهم، وأنه لا بد لهذه الأشياء لا بد لها من خالق، وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يسير هذه النجوم في السماء ويعلم حركاتها وسكناتها ومداراتها وما شابه ذلك. وكل أنواع الخلق إذا تأمل فيه الإنسان لا بد أن يؤمن بأنه لم يوجد عدما. ولذلك قيل إن أحد علماء المسلمين أراد في بعض الأزمان أن يناظر أحد الملاحدة، فتواعدوا بعد صلاة العصر، وكان هذا المسلم على الضفة الأخرى من النهر، فتأخر عليه قصدا منه، فقال له لما جاءه في مجلس المناظرة، قال له لماذا تأخرت علي؟ قال أتيت إلى ضفة النهر فلم أجد قاربا أركبه لأقطع إلى الضفة الأخرى، ثم ما لبثت أن رأيت أن أخشابا قد اجتمعت، ثم أتت مسامير فانغرزت بها، ثم أتت مطرقة فضربتها، ثم إذا هي قارب كامل فركبته فأتيت إليه. قال والله هذا كذب، ما يحصل هذا. قال إذن من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجن والإنس ومن خلق هذه الأشجار؟ أهي أوجدت نفسها؟ ما يمكن أن يكون إلا لها إله قد خلقها وأوجدها، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فأقام عليه الحجة وقطع، لأن هذا من أعظم الوهاء، أن ينكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل موجود، وما أنكره إلا طوائف من الخلق ممن فسدت عقولهم واضطرب ونقلتهم أهواؤهم عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل المخلوقات خلق لله عز وجل، هو المدبر لها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال ومن آياته الليل والنهار، هذا الليل بظلمته الذي فيه سكون الخلق، وهذا النهار بضيائه الذي فيه حركة الخلق. من الذي أوجده؟ أهو قد أوجد نفسه؟ لو شاء الله عز وجل لجعل الليل سرمدا، ولو شاء لجعل النهار سرمدا، ولكن هذه الحركة الدائمة، وهذا الطلب من الليل للنهار، والطلب من النهار للليل، لا بد أن يكون له خالق وهو الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون له مدبر وأن يكون له متصرف، وإلا لطغى أحدهما على الآخر، وذلك لا يمكن أن يكون لأحد دونه جل وعلا. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذا كله خلق لله عز وجل، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق الشمس والقمر، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فهو الخالق سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى الليل والنهار وما فيهما من الضياء والظلمة وما فيهما من الشمس والقمر. جعل الله عز وجل الشمس بالنهار وجعل القمر بالليل، وفي ذلك من المصالح والفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكثير منه ظاهر للناس وكثير منه لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر، وهو المتصرف فيهما المدبر لهما وحده لا شريك له، أيكون السجود لها من دون الله؟ إذا كانت هي مخلوقة ضعيفة لا تملك لأمرها، لا تملك من أمرها شيئا، وإنما أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقها وآمرها والمتصرف فيها، أتعبد من دون الله جل وعلا؟ هذا ليس من العقل وليس من الإنصاف، بل هو من الظلم، بل يجب أن تكون العبادة للذي خلق ذلك كله. فأنت إذا علمت أن الشمس تطلع وهي آية عظيمة، وأن القمر يطلع وهو آية عظيمة، وأنهما مخلوقان من مخلوقات الله، فلا يجوز لك أن تعبدهما من دون الله عز وجل، ولكن توجه للعبادة أو بالعبادة لمن خلقهما وأوجدهما، وهو الله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، أي إذا كنت إن كنتم إياه تعبدون، أي إذا علمتم أنه هو الذي خلقكم وهو الذي أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له، وأن العبادة يجب إخلاصها له سبحانه وتعالى، فاعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا مخلوقاته، وكل ما على الأرض فهو مخلوق لله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة، ولكن المستحق هو الخالق، هو الخالق الموجد المدبر المتصرف. لو أراد الله عز وجل لهذه الشمس أن لا تطلع هل تطلع؟ ما تطلع. لو أراد لهذا القمر أي أن لا يطلع هل يطلع؟ ما يطلع. فهو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ثم إنها مخلوقات، هل تملك لنفسها ضرا أو نفعا؟ فإذا كنت أيها الإنسان لا يجوز لك أن تعبد هذه المخلوقات العظيمة من مخلوقات الله عز وجل، فلا تعبد ما هو أحقر منها من الأشجار والأحجار والأوثان وما شابه ذلك، فإن هذا من أعظم الظلم ومن أفرى الفرى ومن الظلم والتعدي على حق عظيم من حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية أشمل من الآية التي تقدمت، والمضمون واحد، وأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، فيجب على الإنسان أن يخلص العبادة له جل وعلا، وأن لا يتوجه بشيء منها لشيء من هذه المخلوقات ولا غيرها، بل يخلص في عبادته وتوحيده لله عز وجل، لأنه هو الخالق المستحق للعبادة دون ما سواه. ثم قال رحمه الله: والرب هو المعبود. قال: والرب هو المعبود، أي الذي خلقنا وربانا بنعمه وكلأنا برعايته وأرشدنا إلى ما فيه نفعنا، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق لذلك، فالله عز وجل هو المعبود دون ما سواه. فمن عبد حجرا فقد ظلم، ومن عبد شجرا فقد ظلم، ومن عبد شمسا أو قمرا أو ما شابه ذلك فقد ظلم، وصرف العبادة لغير مستحقها. والمستحق إنما هو الرب المتفرد بالخلق والتصريف، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. وقال: والدليل على أن الله عز وجل هو المعبود هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة، لأنه الرب وهو الذي خلقنا وخلق العالمين جميعا، فهو رب العالمين وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. معنى هذا أن من وجد منه أن يصرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فإنه لم يأتمر بما أمر الله عز وجل به في هذه الآية العظيمة، فالرب هو المستحق للعبادة. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مستقرا تبنون عليها البيوت وتتخذون عليها المصانع وتحرثون فيها الأرض وتتخذون المزارع وتحفرون الآبار وتتنقلون في جنباتها، الله عز وجل هو الذي خلقها لكم، وهو الذي جعل لكم السماء بناء، فهو الذي جعل السماء كالسقف للبناء الذي هو الأرض، فالسماء بالنسبة للأرض كالسقف بالنسبة للبناء الذي على سطح الأرض، فجعل الله عز وجل السماء بناء للأرض أي كالسقف لها، وهو الذي أنزل علينا أنواع الخيرات من السماء ورزقنا من فضله وجزيل إحسانه سبحانه وتعالى. فإذا ما كان هو سبحانه وتعالى الخالق لذلك الموجد له جل وعلا، فإنه يجب ألا نتخذ معه أندادا تعبد من دونه سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أن نفرد العبادة له جل وعلا، وهذا كله المتقدم في تقرير أن الله عز وجل هو الخالق، فإذا ما كان هو الخالق الرازق الذي خلق العالمين جميعا وخلق السماء وخلق الأرض وخلق السحاب والمطر وما شابه ذلك وخلق الشمس والقمر فهو المستحق للعبادة. فلا تجعل يا أيها الإنسان ندا لله عز وجل وهو خلقك، ولا تشرك معه أحدا، فلا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، وما شابه ذلك من أنواع العبادات كلها لا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الخالق البارئ سبحانه وتعالى. فهذا كله في تكرير هذا المبدأ، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما كان هو المتفرد بالخلق فهو المستحق للعبادة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا قول ابن كثير، وهو أن خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا ظاهر فيما تقدم. معنى هذا أن من لم يخلق فإنه ليس أهلا أن يعبد، ولكن الذي هو أهل للعبادة وهو أهل الثناء والحمد إنما هو الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. ثم قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن الله عز وجل هو الرب الخالق وأنه هو المستحق للعبادة أن يبين لنا بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى. فبدأ بأنواع العبادة الإجمالية ثم خص رحمه الله، فقال أولا: ومنه الدعاء والخوف. قبل هذا قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذا فيه دين الإسلام على وجه الإجمال. فالإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه أركان الإسلام على وجه الإجمال. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان في غير ما حديث عنه أيضا بأنه أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفسر صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي دوائر الإسلام، دوائر الدين، وبعضها أخص من البعض الآخر. فالإحسان أخص من الإيمان، فمن عبد الله عز وجل كأنه يراه فهو أعظم إيمانا ممن لم يحقق هذه المرتبة. ومن حقق درجات الإيمان فهو قد حقق شيئا أخص من الإسلام، لأن الإسلام يدخل فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بالعمل إذا كان عاملا به. فهذه ثلاث دوائر بعضها أخص من البعض الآخر. فالمؤمن أكمل من المسلم، والمحسن أكمل من المؤمن، وكلهم من أهل الجنة، كلهم يدخلون الجنة برحمة من الله عز وجل وفضل إذا ماتوا على ذلك. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا أنواع العبادات على وجه الإجمال. فهذه أنواع العبادات على وجه الإجمال الداخلة في الإحسان والإيمان والإسلام. ثم أراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا بعض الأعمال على وجه التفصيل، فذكر بعض أنواع العبادات الخاصة التي يجب أن تصرف لشخص واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن من صرفها لغيره جل وعلا فقد خرج عن دائرة الإسلام. إذا قصد بها أحدا غير الله وهو يعلم أن الله عز وجل إن هو المعبود بذلك وحده لا شريك له فقد خرج عن دائرة الإسلام وأشرك بالله سبحانه وتعالى. فذكر أنواعا من أنواع العبادات العامة المشهورة والتي يقع فيها شيء كثير من الإشراك به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء. نعم. والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. نعم. فأجمل رحمه الله تعالى أولا، ثم ذكر الأدلة على هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله كما سيأتي معنا. فذكر بعض أنواع العبادات كالذبح لغير الله والنذر لغيره سبحانه وتعالى، وذكر أيضا الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وما شابه ذلك، وبين أن مثل هذه أنواع أن هذه من أنواع العبادات التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، وأن من صرفها لغيره جل وعلا فقد أشرك. ثم أتى بالأدلة عليها على حسب التفصيل، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ابتدى رحمه الله تعالى بالدعاء وبين الدليل عليه، فبين أن الدعاء عبادة محضة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغيره جل وعلا. استدل على ذلك بقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا دخلوا إلى كنائسهم ومعابدهم دعوا الله سبحانه وتعالى ودعوا غيره معه، أي أشركوا به سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى أن المرء المسلم إذا دخل موضع العبادة فإنه يجب عليه أن يخلص الدعاء لله جل وعلا، وهذا عام سواء كان في دعاء الطلب أو دعاء المسألة. ودعاء المسألة هي كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ودعاء المسألة هو أن يسأل الإنسان الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة، فيقول مثلا: اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري وما شابه ذلك، أو يقول: اللهم إني أسألك دخول الجنة والنجاة من النار، أو نحو ذلك. فدعاء الطلب ودعاء المسألة كلاهما عبادتان محضتان خالصتان لا يجوز صرفهما إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد إذا علمت هذا فلا تتوجه بالدعاء إلى غير الله. ونعلم من هذا أن من يقول مثلا: المدد يا سيدي البدوي، أو المدد يا رفاعي، أو ما شابه ذلك، فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها دليل واضح على أن العبادة أو على أن الدعاء عبادة، وأنه عبادة لا يجوز صرفها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من فعل ذلك فقد خالف ما أمر الله عز وجل به ووقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وصرف نوعا من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا له جل وعلا. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. ثم قرر رحمه الله تعالى من كتاب الله أن من دعا غيره سبحانه وتعالى فقد كفر بالله عز وجل، وبين أن من دعا غيره سبحانه وتعالى وأنه لا برهان عنده، أي لا دليل لديه على أنه يستحق العبادة وأن يدعى من دون الله عز وجل، فإنه من الكافرين. وكل إنسان يعلم بالضرورة أنه لن يستطيع أن يأتي بدليل على أن من دعاه من دون الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة يستحق الدعاء من دون الله جل وعلا. فقوله لا برهان له به هذا قيد ملازم، أي لا يمكن لأي إنسان أن يأتي ببرهان على أن غير الله عز وجل مستحق للدعاء. فإذا ما كان الحال كذلك فإن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي بكر عن صالح بن أبان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. وهو حديث رواه الترمذي والطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف ومدلس ولم يصرح بالتحديث. والصواب أو يغني عن هذا الحديث ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح سكت عنه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني وغيرهم. فهذا هو الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الأول أخص منه لأنه قال فيه الدعاء مخ العبادة يعني جوهرها وأسها. وأما الحديث الثاني فذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء هو العبادة، لأن كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي دعاء له. فأنت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا دعاء، وأنت إذا أقمت الصلاة فهذا دعاء، وأنت إذا صمت لله فهو دعاء لله، وإذا زكيت لله فهي عبادة ودعاء لله سبحانه وتعالى. والخاص منه ذلك أن تتوجه لله عز وجل بدعاء المسألة. وأما دعاء الطاعة والعبادة فهو شامل لجميع أنواع القرب والعبادات لله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوجه بالدعاء لغيره جل وعلا. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذا الدليل فيه نحو ما تقدم من حيث الجملة ومن حيث المعنى. فقال ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي لا تدعوا أحدا سواي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين أي مستذلين مستحقرين. فيجمع الله عز وجل لهم بين الإهانتين، بين إهانة دخول النار وعذابهم فيها، وبين كونهم مع ذلك مهانين محتقرين مستذلين، نسأل الله العافية والسلام. فإذا ما علمت هذا أيها العبد فلا تتوجه بالدعاء إلا إلى الله المستحق لذلك وحده لا شريك له. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر أن الخوف عبادة محضة لله عز وجل، وأنها لا تجوز إلا له جل وعلا، واستدل على ذلك بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فذكر أن من لوازم الإيمان ألا تخاف أيها العبد إلا من الله. والخوف هو الذعر الذي يعتري الإنسان من سبع أو عدو أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا خوف عبادة، أي علم أنه إنما خاف منه لكونه يستطيع بذاته أن يلحق به الضر، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان خوف عادة وخوفا جبليا، واتخذ الأسباب في قطع هذا الخوف بالهروب من الأسد أو من النار أو ما شابه ذلك، فإن ذلك لا بأس به، لأن الله عز وجل قد وصف به موسى في كتابه، فبين سبحانه وتعالى أنه لما قتل الرجل أصبح خائفا يترقب، خائفا من عدوه من فرعون وقومه أن يمسكوا به وأن يقتلوه جزاء قتله لهذا الرجل بالأمس. فهو إذا كان خوفا جبليا أو طبعيا مع عدم الإيقان أنه يمكن أن يلحق الضر بنفسه وذاته فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يظن أنه يلحق الضر بذاته ونفسه وأنه قادر على ذلك من دون الله عز وجل فهذا شرك محض مخرج عن دائرة الإسلام. ويلحق العلماء بهذين النوعين المتقدمين نوعا ثالثا، وهو الذي يسمى بخوف السر، أي أن يسر الإنسان في نفسه أن صاحب القبر مثلا أو أن هذه الشجرة أو أن هذا الحجر مطلع على أعماله وأقواله، وأنه إن عصاه في شيء فإنه سوف يلحق الإضرار به. وهذا لا شك أنه من الشرك أيضا، لا شك أنه من الشرك. فكل من خاف ما دون الله سبحانه وتعالى خوف عبادة فهو مشرك. فالخوف عبادة محضة، دليل على الإيمان لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: فلا تخافوه، يعني لا تخافوا المشركين، وخافوني، لأن الله عز وجل هو الممسك بنواصي المشركين المدبر لأحوالهم سبحانه وتعالى، فيجب أن يلتزم بذلك. إن كنتم مؤمنين، أي إن هذا الخوف إن عملتم بذلك فهو من لوازم إيمانكم، ومن لم يحقق ذلك فليس له شيء من الإيمان لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر أن الرجاء عبادة محضة لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها إلا إليه. والرجاء هو أن يطمع الإنسان في أمر يرغب فيه في المستقبل، وهذا الأمر قد يكون مقدورا عليه، وربما كان ضربا من أنواع المستحيلات لكنه يرجو أن يحصل عليه في المستقبل، فبين أن هذا أمر أو أن هذه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بهذه الآية العظيمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى هذا أن من رجا غير الله وطمع فيما عنده، أو أنه إنما يحقق لهذا الإنسان شيئا من ذات نفسه من غير اعتماد على الله جل وعلا، فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الإنسان إذا كنت ترغب في شيء محبب إلى نفسك، سواء كان يعني يمكن أن يحصل لك إما عاجلا أو آجلا، فلا تتوجه بذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت على خلاف ذلك فقد وقعت في الإشراك والكفر به سبحانه وتعالى، لأن الرجاء إنما هو من مستحقه وهو سبحانه وتعالى، فلا يرجى إلا هو جل وعلا. ثم قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد في كل أمر يحبه الإنسان أو يحذر منه، فلا يعتمد في ذلك إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا اعتمد على مخلوق مثله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فقد كفر، لأنه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على أن التوكل عبادة، وأنه إذا كان عبادة فلا يجوز صرفها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن قد يعتمد الإنسان على أمر من الأمور التي يقدر عليه الإنسان، ويرى هذا المتوكل أن هذا الإنسان إنما هو سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. فقال أهل العلم إن مثل هذا لا شيء فيه. وللتوكل أنواع كثيرة ليس هذا مقام ذكرها، ولكن نقول إن الإنسان يجب عليه ألا يعتمد في أموره الحاضرة والمستقبلة إلا على من يعتمد عليه، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ومن علم أن أحدا يمكن أن يعتمد عليه من دون الله سبحانه وتعالى فصرف هذا الاعتماد إليه في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. ثم قال: فقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه، لأن الله عز وجل هو الذي بيده زمام الأمور، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فكل أمر هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهو المدبر المتصرف وحده لا شريك له. فمن حقق التوكل واعتمد فيه على الله جل وعلا وحده لا شريك له، فليعلم أن الله عز وجل كافيه وناصره، وأنه سوف يحقق له ما يريد، إما عاجلا وإما آجلا. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة هي الطمع في حصول محبوب، والرهبة هي الخوف مع الهرب منه، أي أن تخاف شيئا ليس مجرد خوف فقط، فأنت تجمع مع الخوف الهرب من هذا الشيء، والحذر منه أشد الحذر، فهو أوسع فهو أخص من الخوف. فالرهبة هي بمعنى الخوف لكنها أخص منه، لأن الخوف قد لا يستلزم الهرب، وأما الرهبة فهو مستلزمة للهرب والابتعاد. والخشوع، الخشوع صفة تعتري الإنسان تلزمه السكون والطمأنينة والذل لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة كلها من أنواع العبادات لا يجوز صرفها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ترغب إلا إلى الله، ولا ترهب إلا منه سبحانه وتعالى. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة عظيمة قال: كل من خاف شيئا فإنه يهرب منه، إلا من خاف الله عز وجل فإنه يهرب إليه. فالله عز وجل لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. وكذلك الخشوع، وهو الذل والخضوع والاستكانة والتذلل، إنما هي عبادة تجب لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك من الكتاب فقال: قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا من صفات المؤمنين، فبين أن من صفات المؤمنين أنهم لا يرغبون إلا فيما عند الله، ولا يرهبون إلا منه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستكينون ويتذللون إلا له جل وعلا، فهي عبادات لا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف والخضوع، فلا يخاف ولا يخشع الإنسان لشيء، ولا يخشى من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن من خشي شيئا غير الله فقد صرف شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فصرفها لغيره فهو مشرك. فدل قوله سبحانه وتعالى فلا تخشوهم، أي لا تخافوا منهم، واخشوني، أي إنما اخشوني أنا فقط، فهذا دليل على أن الخشية عبادة، فإذا ما كانت عبادة فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: الإنابة هي الرجوع والتوبة مع التذلل والخضوع له سبحانه وتعالى، فكل من أناب إلى الله عز وجل فقد أسلم له وتذلل وخضع لعظمته وجبروته جل وعلا، لأنه الخالق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإذا ما أنبت فأنب إلى الله عز وجل، لا تعد إلا إليه. فإذا ما تبت من ذنب أو ما شابه ذلك فتب إلى الله، لا كما يفعله بعض أصحاب الطوائف والأديان من كونهم إذا أراد أحدهم أن يتوب ذهب إلى القسيس ونحوه وقال له إنه قد فعل كذا وكذا فأريد أن تتوب عليه. فالإنابة والرجوع والخضوع إنما هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقصد بذلك وحده لا شريك له. واستدل عليه بقوله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هو الرب، فلا ينيب الإنسان لأحد إلا له جل وعلا، وهو الذي يسلم له من في السماوات ومن في الأرض، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. فإذا دلت هذه الآية على أن الإنابة عبادة، وإذا كانت عبادة فإنه لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ومستحقها إنما هو الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف لأحد إلا له جل وعلا. ودليل الاستعانة قال: ودليل الاستعانة، الاستعانة هي الاعتماد وطلب العون، طلب العون، وهي عبادة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. فقال: ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليلها قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله إياك نستعين قدم فيه المعمول وهو إياك، وتقديم المعمول في اللغة يدل على الحصر، فدل هذا على أن طلب العون عبادة، فإذا ما كانت عبادة فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن من استعان بغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به جل وعلا. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول لا، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، رواه الترمذي والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، فذكر الحديث ومن ضمنه قوله له صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بأحد إلا به سبحانه وتعالى. وأول الحديث هو قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ثم ذكر له كلمات نافعة في حديث عظيم من ضمنها هذه العبارة وهي قوله: وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا تعليم للتوحيد، فدل هذا على أن الاستعانة عبادة، فإذا ما كانت عبادة فلا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن من استعان بغيره سبحانه وتعالى فقد أشرك. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: نعم، ثم ذكر الاستغاثة وهي طلب الغوث، طلب الغوث، وهو أن يقع الإنسان مثلا في مكروب أو في ضيق أو في شدة وحاجة، فيريد من يخرجه من هذا الضيق، وليس هناك أحد قادر على ذلك إلا الله جل وعلا، فهو الذي يستغاث به وحده سبحانه وتعالى. قال: ودليلها قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، هذا في غزوة بدر لما استغاث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمده الله عز وجل بالنصر على الكافرين، فقال إذ تستغيثون ربكم، فأضاف الاستغاثة إلى الرب جل وعلا وحده لا شريك له، فدل على أن طلب الغوث والمدد والخروج من المضائق وما شابه ذلك إنما يجب صرفه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في ضيق أو رخاء. فلا تستغث إلا بالله، لا تستغث بالجن ولا بالشياطين ولا بالأولياء ولا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالجن ولا نحو من ذلك، فإنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا من دون الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يربى الصغار على مثل هذا، فإن كثيرا منهم إذا وقع في مثل هذا قال يا أمي أو قال يا أبي أو ما شابه ذلك، ومثل هذا ما ينبغي، بل يعلمون الاعتماد على الله عز وجل، وأنه إذا أصابهم ضر أو مكروه فليقولوا يا الله، فليقولوا يا الله، لأن الاستغاثة إنما تصرف له سبحانه وتعالى. ثم قال ودليل الذبح، قال ودليل الذبح، والذبح هو إهراق الدم لله سبحانه وتعالى، والحيوان منه ما هو مذبوح كالغنم والماعز ونحوهما، ومنها ما ينحر كالبقر والإبل ونحوهما. نعم. قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، النسك هنا المقصود به الذبح على قول كثير من المفسرين، فهو فالذبح عبادة محضة لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها إلا له جل وعلا. فمعنى هذا أن من ذبح لغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليست لأحد دونه جل وعلا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فلا تصرف هذه العبادات إلا لمستحقها سبحانه وتعالى. ولعل في هذا القدر كفاية، لأني أرى أن الوقت قد داهمنا، ولعلنا نكمل ما تبقى من هذه الأصول الثلاثة بإذن الله عز وجل في لقاء الغد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمؤسسات الحكومية فيها من العلم ما لا يوجد في غيرها، وفيها كثير من التخصصات، فأنت إن دخلت مجالا للتعلم وتصرف في نهاية الشهادة فيجب عليك إخلاص النية لله جل وعلا، تتعلم لرفع الجهل عن نفسك ولرفع الجهل عمن حولك، ثم إذا حصل شيء تبع لذلك فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى وبركة لهذا العلم الذي قد تعلمته، فليس هو من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وليس فيه شيء لمن أخلص نيته. لكن الحذر من ماذا؟ الحذر من أن لا تجعل دراستك مثلا في الجامعة أو نحوها إلا من أجل الحصول على الشهادة، وليس غرضك أن ترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين، لا، من فعل هذا فهو على خطر عظيم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بل أخلص أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، ثم بعد ذلك إن حصل لك بركة من الله جل وعلا بسبب تعلمك وحصولك على هذه الشهادة فإن هذا جاء تبعا وليس قصدا، ولك في ذلك الأجر، أنت مأجور على ذلك بإذن الله عز وجل غير مأزور. ثم إن هذه الشهادة قد مكنتك من الدعوة إلى الله عز وجل. اليوم يا أخوان الذي ليس معه شهادة ما يمكن أن يدعو إلى الله جل وعلا، فأنت تقول أطلب العلم في المساجد وفي الحلق في الحرمين ونحوها، من أين تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك؟ لو ذهبت إلى بلدك قالوا له، قلت وتقول أنا أدعو إلى الله عز وجل، قالوا ماذا حصلت على أي شهادة؟ هل حصلت على شهادة الجامعة الإسلامية؟ تقول لا. الناس ما تعترف بأن العلم موجود في كل مكان، بل في الغالب والمؤسسات الحكومية لا تعترف إلا بالشهادات، فأنت تطلبها وتحصل عليها للاستعانة بها على أن تتعلم وأن تعلم وأن تدعو إلى الله جل وعلا. يقول هنا أحسن الله إليكم الفرق بين الخوف والخشية. نحن ذكرنا أن الخوف هو الذعر الذي يعتري الإنسان، لكنه لا يستلزم الهرب من المخوف منه، بخلاف الرهبة والخشية. يقول هنا بين الخوف والخشية، نعم هذا الخوف هو تعريف المتقدم، وأما الخشية فهي مستلزمة مع الخوف، الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى والخشوع له في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال. يقول ما هي صفة الدعاء الصحيح، وهل رفع اليدين من لوازم الدعاء؟ الأفضل للإنسان أن يدعو بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختار من ذلك الأدعية النافعة، ورفع اليدين مشروع في الدعاء إذا كان في غير الصلاة